إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن هذا الشهر المبارك شهر الجود والنفقة والصدقة والإحسان، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فتأملوا أيها الصائمون كيف ربط ابن عباس الجود بكثرة التلاوة، فكلما أكثر من التلاوة ازداد إيمانه وازداد جوده وإحسانه، حتى إن العباد والبلاد لينتفعون بجوده أكثر من انتفاعهم بالريح المطلقة الدائمة الهبوب التي تحمل معها الوثق والغيث والخير الكثير. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت الأرض تميد وتضطرب وتكثر، فأرساه الله سبحانه وتعالى بالجبال فاستقرت، فتعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا: يا ربنا وهل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا: يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالوا: يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالوا: يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالوا: يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم إذا تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله. إن الله سبحانه وتعالى قد فتح علينا أبواب جوده وكرمه، فهو جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخرجت الأرض كنوزها وفاضت الأموال بأيدي الناس، وأصبح العالم الفقراء الذين كانوا لا يجدون شيئا أصبحوا في رغد من العيش وبحبوحة من الرزق يتطاولون في البنيان. أصبحت الطرقات مرتبطة بالسيارات الفاخرات الفاخرات. في الوقت الذي كان الحي بأكمله والقرية بأكملها لا يوجد فيها سيارة واحدة إلا قليلا، فأين الشاكرون وأين المنفقون المتصدقون؟ إن الصدقة برهان ودليل وأمارة على إيمان العبد بالله تعالى وعلى حسن ظنه بأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين الذي يخلق خيرا ويعوض فضلا، فما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا خلفا. إن بذل المال في الإسلام يعد جهادا في سبيل الله، بل إن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي وردت في القرآن الكريم، وورد فيها ذكر الجهاد في سبيل الله إلا في آية واحدة في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقدم النفس على المال في هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم. إن في الصدقة تفريجا للكربات وإغناء عن السؤال وإشباعا للجائعين وإعفاء لأسر كثيرة أن يباع العرض منها بدراهم معدودة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل ممن كان قبلكم لأتصدقن الليلة بصدقة، فأخرج صدقته فوقعت في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون ويقولون تصدق الليلة على زانية، فقال الرجل اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة، فأخرج صدقته مرة ثانية فوقعت صدقته في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق لأتصدقن الليلة بصدقة، فأخرج صدقته ثالثا فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني ولك الحمد على سارق ولك الحمد على زانية، فأرسل الله إليه ملكا في صورة بشر فقال له أما صدقتك فقد قبلت لإخلاصها، أما صدقتك فقد قبلت وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وأما السارق فلعله يستعف بها عن سرقته. إن المال الذي ينفقه المتصدق إنما يقع في يد الله تعالى قبل أن يقع في يد المحتاج، فينميه الله له ويدخره له على الحقيقة، فما نقص ما يعد من صدقة. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال والده. قال عليه الصلاة والسلام فإن مالك ما قدمت وأنفقت وتصدقت، وإن مال والدك ما أخرت ولم تتصدق به، فمالك على الحقيقة هو الذي تصدقت به فأجرت عليه. يضاعف الله لك هذا المال وهذه النفقة في الأجر إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، وأما ما بقيته فإنه صائر إلى الورثة يفعلون به ما يشاءون، وقد ينفق في الحرام وأنت لا تدري. ويوضح هذا ويجليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ذبحنا شاة كبشا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت عائشة: قلت ما بقي منها إلا كتفها. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الأكل من الكتف، فقال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. فالذي أخرج ويصدق به هو الذي بقي على الحقيقة، والذي لم يتصدق به هو الثاني. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأثنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، يعني أعطى فادخر ثوابه في الآخرة، وما سوى ذلك من المال فهو ذاهب وتاركه للناس. ولله در القائل: بقيت مالا لوالدي فليت شعري، ما تبقى لك المال. القوم بعدك في حال تسرهم، فكيف بعدهم حالت بك الحال؟ من البكاء فما يبكيك من احد، واستحكم القيل في الميراث والقالوا. اقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لما شرع الله الصوم؟ قال: حتى يذوق الغريب جوع الفقير فيتعظ ويعتذر. فاعلم أيها الصائم أن فيه أناسا كثيرين قد يكونون أتقى منك وأعلم بالله وأخشى له، لكنهم يجوعون وتشبع وتلبس أنت ويعرضون ويستدينون وأنت في كثافة. فهل تفكرت فيهم وتذكرتهم؟ عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه الكربة، أو تقضي عنه لينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم قال: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد، المسجد النبوي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. قال ابن القيم رحمه الله: إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم، بل ولو كانت من كافر، فإن الله يدفع عنه البلاء إذا تصدق. وهذا أمر معلوم عند الناس، خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. يشهد لقول الإمام حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وأهل المعروف في الدنيا هم أعظم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. وفي الحديث الآخر الذي هو حسن وهو في صحيح الجامع: داووا مرضاكم بالصدقة، إن من فطر صائما فله أجر دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. فلو أسهمت وشاركت ولو بشيء يسير ك كان لك من الأجر ما الله به عليك، فهو سبحانه وتعالى شكور يجزي على القليل كثيرا. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ درهم يسبق 100,000 درهم. فقال صلى الله عليه وسلم: رجل له مال كثير، له ملايين، أخذ من عرضه، أخذ من ناحيته 100,000 درهم تصدق بها لا تساوي شيئا، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به فسبق الآخر، وكلا وعد الله الحسنى. إن المؤمن التقي النقي الذي يخشى الله تعالى لهو الذي يتصدق ونفسه منشرحة وصدره مشروح وقلبه مفتوح، بخلاف الفقير الذي لا ينفق إلا قليلا ولا ينفق إلا وهو كارث. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للبخيل والمتصدق فقال: مثلهما كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد، فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره ويتخلص من ذلك اللباس من الحديد، وكلما هم البخيل بصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه فيبقى أبدا آبدين، يبقى حياته كلها وهو موثوق من حديد. قال ابن القيم في زاد المعاد: فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. روى البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد ابن قيس على أننا نبخله، هو رجل طيب إلا أنه بخيل. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامه في الجاهلية ثم أسلم، وكان يغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. قال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. لن يكون البخيل أبدا سيدا في قومه ولو كان له مال قارون. وأحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانا. اشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره ب90,000 درهم، فلما كان الليل سمع بكاء خالد فقال لأهله: ما لهؤلاء يبكون؟ قال: يبكون على دراهم، أو يبكون على دارهم لأنهم باعوها، ألفوا تلك الدار فاحتاجوا إلى المال فباعوا دارهم فإنهم يبكون على دارهم. فقال عبد الله بن عامر: يا غلام ائتهم فأعلمهم أن الدار دارهم وأن المال مالهم. رحمه الله تعالى. ومرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطع إخوانه لم يزره أحد، فقيل له: إنهم يستحيون مما لهم عليك من الدين، لهم ديون عليك، يخشى الواحد منهم إذا زارك أن تذكره بدينه فلم يأتي منهم أحد. فقال: أخطى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. إذا كان هذا المال هو الذي منع الإخوان من الزيارة فلا بارك الله فيه. ثم أمر مناديا ينادي: أن من كان عليه لقيس حق فهو منه في حل فهو مسامح. فانكسرت فرج بيته بالعشي لكثرة عباده وزواره لما سمعوا أنه في حل. وكان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رجلا منفاقا جوادا، حتى إنه جاءه مرة وفد إلى القدس الشريف وكان قد عزم إلى التوجه إلى دمشق، ولم يكن في الخزانة ما يكرم به ضيوفا لأنه كان منفاقا يأتيه المال فيمسكه على المساكين والمحتاجين. فأمر ببيع أشياء من بيت مال المسلمين، أشياء متاع هكذا، وصرف ثمنها عليه، حتى إن عملاء الخزائن الذين يعملون في بيت المال كانوا يخفون عنه شيئا من المال حذرا من أن يفاجئهم ضيف فلا يجدون ما ينفقون به. فأنفق ولا تخشى إفلالا فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاقهم، لا يدفع الكحل مع دنيا مولية ولا يضر مع الإحبار إثاب. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجهل والبخل والهم والحزن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.